ينزل في الأرض وشر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا ينتهي رمضان إلا وقد رضيت عنا. اللهم لا ينتهي رمضان إلا وقد قبلتنا. اللهم لا ينتهي رمضان إلا وقد عفوت عنا. اللهم لا ينتهي رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أوصانا بالدعاء. اللهم أعط سؤل كل من وصانا واستوصانا يا ولي الحسنات يا غافر السيئات يا عالما بما هو آت يا رب الأرض والسماوات. اللهم مكن لنا في الأرض ويسر لنا أسباب الخيرات وامنحنا قوة في العلم وإخلاصا في العبادات وافتح لنا أبواب الرزق وافتح لنا أبواب الرزق وافتح لنا أبواب الرزق وافتح لنا أبواب الخير وافتح لنا أبواب الخير وافتح لنا أبواب التيسير وافتح لنا أبواب التيسير وافتح لدعائنا أبواب السماوات. افتح لدعائنا أبواب السماوات. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عباد. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عباد. اللهم احفظنا إذا زلزلت الأرض زلزالها. اللهم احفظنا إذا زهلت كل مرضعة عما أرضعت ووضعت كل ذات حمل حملها. اجعلنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا من عتقائك من النار وأخرجنا من الدنيا سالمين من وبالها. اغفر لنا ما مضى من الذنوب اغفر لنا ما مضى من الذنوب اغفر لنا ما مضى من الذنوب. اللهم إنا نسألك أن تعود صحائفنا بيضاء من الذنوب منة منك وعفوا وغفرانا. اللهم إن هذه ليالي استجابة الدعاء دعوناك فيها مع من دعا وطلبنا منك فيها مع من طلب وظننا فيك أنك لن تردنا خائبين فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. اللهم إن الدنيا لا تساوي عندك جناح بعوض فأخرجها من قلوبنا وأبذل قلوبنا بحب الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يستعدون للقائك ويرضون بقضائك ويشكرون على نعمائك. لك الحمد يا رب لك الشكر يا رب لك الفضل يا رب منك النعمة يا رب ولك الشكر يا رب ولك الفضل يا رب. نسألك عتقا من النار يا رب نسألك فضلا يا رب نسألك رحمة يا رب نسألك رضاك والجنة يا رب نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب نسألك مرافقة النبي يا رب نسألك شفاعة القرآن يا رب نسألك شفاعة رمضان يا رب نسألك شفاعة الصيام سواك، يا من يجير ولا يجير سواك، يا من يجير ولا يجير سواك، ارحم ضعفاء يحتمون بحماك، ارحم ضعفاء يحتمون بحماك، ولا من رحمتك آيسين، فليس لنا رب سواك، ليس لنا غيرك ندعوه، ولا حبيب لنا غيرك فنرجوه، فإن طردتنا فمن لنا، وإن أبعدتنا فمن غيرك يأوينا، وإن لم تغفر لنا فمن غيرك يغفر لنا، وإن لم تفرج كروبنا فمن يفرج كروبنا، وإن لم تصلح عيوبنا فمن يصلح عيوبنا. اللهم إن هذه أيدينا تمتد إليك بالدعاء، وهذه ذنوبنا بين يديك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا بعثا ولا نشورا. نقسم بك عليك أن تعفو عنا، نقسم بك عليك أن ترضى عنا، نقسم بك عليك، نقسم بك عليك ألا تردنا يا رب، نقسم بك عليك يا رب أن تغرقنا برحمتك. اللهم أنزل سيول غفرانك على جبال عصياننا يا رب يا رب يا رب. إن لم تغفر لنا في رمضان فمتى يا رب؟ إن لم تقبلنا في هذه العشر فمتى يا رب؟ إن لم تقبلنا في هذه الأيام فمن لنا غيرك يا رب؟ اللهم إنا لا نضمن أن تأتي هذه الأيام علينا مرة أخرى، ونسألك يا رب يا رب يا رب ألا تجعلنا من المحرومين. أنت الكريم، أنت العفو، أنت الرؤوف، أنت حبيبنا يا رب، أنت حبيبنا يا رب، نحن عبادك يا رب، نحن الأذلاء إليك يا رب. أتراك تعذبنا بعد أن أتينا إلى بيتك؟ أتراك تعذبنا بعد أن أوقفتنا بين يديك في هذه الأوقات يا رب؟ ما هكذا ظننا بك، ظننا بك أنك الكريم، أنك العفو، أنك الرحيم، أنك الودود. يا رب إن نبيك شعيب قال إن ربي رحيم ودود. يا رحيم ارحمنا، يا ودود نتودد إليك، نتوسل إليك يا رب يا رب. يا رب اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من عمرنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن آبائنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن أمهاتنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن أولادنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن أزواجنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن أحبابنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن أحبابنا الذين في القبور، اللهم اعف عن أحبابنا الذين في القبور. السيئين منا للمحسنين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.